الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته الغر الميامين ومن سار على سبيلهم واتبع هديهم إلى يوم الدين. أيها الأحباب، يحسن بالإنسان أن يشكر الله عز وجل على ما حباه من نعمة وما تفضل به من خيرات، ومن ذلك أن وفق عبداه لصيام شهر رمضان المبارك، فتلك نعمة عظيمة وفضل كبير. وكان سلفنا الصالح رضوان الله عليهم يدعون الله 6 أشهر أن يبلغهم رمضان، ويدعونه 6 أشهر أخرى أن يتقبل منهم رمضان. 6 أشهر بعد الصيام يتضرع المرء بين يدي خالقه أن يتقبل منه صيام شهر رمضان المبارك، لأنه سبب في الفوز بالجنة وسبب في العتق من النار. ومما يشرع للإنسان بعد رمضان أو في آخر رمضان، يشرع له التكبير ليلة العيد. فإذا ثبت العيد وأعلن بأن غدا عيد، يكبر الإنسان، يكبر الرجل يرفع بها صوته، والمرأة تكبر سرا. وصفتها أن يقول الإنسان الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد، يرفع بها صوته في المسجد وفي السوق وفي المنزل وفي غدوه ورواحه وذهابه ومجيئه، لأن الله يقول في محكم التنزيل: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم. بعد إكمال العدة، إكمال رمضان، سواء كان رمضان 29 أو 30، بعد إكمالها وبعد كمال هذه العدة: لتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. ومما يشرع أيضا إخراج زكاة الفطر، ويكون ذلك ليلة العيد أو قبل خروج الناس إلى صلاة العيد، وهذا هو الأفضل. وإذا أخرجها ليلة العيد جاز ذلك، وإذا أخرجها قبل العيد بيوم أو يومين جاز ذلك، لكن إذا أخرجها يوم 20 رمضان أو 15 رمضان أو كذا، فهي صدقة من الصدقات، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: طهرة للصائم من اللغو والرفث. والإنسان يطلب الطهرة ويأملها بعد أن ينتهي من الصيام، طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمسكين. ومما شرع أيضا بعد رمضان أن يصوم الإنسان 6 أيام من شهر شوال، وهي ليست واجبة وإنما رغب فيها المصطفى صلى الله عليه وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام: من صام رمضان وأتبعه 6 من شوال فكأنما صام الدهر. وذلك لأن رمضان 30 يوم والحسنة بعشر أمثالها، فكأن الإنسان صام برمضان 300 يوم، وستة الأيام تعدل 60 يوما، فكأن الإنسان صام 360 يوم. من صام رمضان وأتبعه 6 من شوال، يعني بعد رمضان يأتي بالستة، سواء كانت هذه الستة في اليوم الثاني من شوال، اليوم الأول من شوال يوم العيد لا يصح صومه، فلا يجوز صيامه بحال من الأحوال، ويحرم صيامه يوم العيد. لكن اليوم الثاني إذا بدأ الإنسان بصيام 6 أيام في اليوم الثاني أو اليوم الثالث أو الخامس أو العاشر أو 15، المهم أن تكون 6 أيام من شهر شوال، سواء كانت منتظمتان يعني يبدأ بها من الأول إلى أن ينتهي، أو يصوم يوما ويفطر يوما، يكون اليوم الثاني عنده ضيوف قال لا أتمكن من الصيام، اليوم الثالث صام، اليوم الرابع صار ظرف أفطر، اليوم الخامس، المهم أن تكون 6 في شهر شوال. فيحسن بنا أيها الأحباب أن ننتهز هذه الفرصة علنا أن ندرك الخير ونحرز الأجر ونغفر بالثواب من المولى عز وجل. وعلينا أن نقتدي بسلفنا الصالح بإكثار الدعاء أن يتقبل منا المولى رمضان، وأن يجعله شاهدا لنا لا شاهدا علينا، لأنه ورد رب صائم حظه من صيامه الجوع والعطش، ورب قائم حظه من قيامه السهر والتعب. فيحسن بنا أيها الأحباب أن نتضرع إلى الله عز وجل علنا أن نكون من العتقاء من النار في هذا الشهر الكريم. نسأل الله أن يتقبل منا رمضان، وأن يجعلنا ممن يقال لهم في يوم القيامة كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. ونقرأ الآن أيها الأحباب ما ذكره المؤلف رحمه الله عن زكاة الفطر. أول الفصل. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال رحمه الله تعالى: باب زكاة الفطر. هو اسم مصدر من أفطر الصائم إفطارا، وهذه يراد بها الصدقة عن البدن، يراد بها الصدقة عن البدن، لأن الإنسان أفطر فنسبت إلى السبب، فقد وجبت بسبب إفطاره. فعندنا هذه نقول زكاة المال، زكاة عروض التجارة، زكاة الإبل، زكاة البقر، هذه زكاة الفطر، أي أنها بسبب الفطر من الصيام. نعم. وإضافتها إلى الفطر من إضافة الشيء إلى سببه، وتجب على كل مسلم من أهل البوادي وغيرهم، تجب على من كان في البادية، من كان في القرية، من كان في المدينة، تجب عليهم جميعا. نعم. وتجب في مال اليتيم، كان مسلم في بلاد الكفار تجب عليه الزكاة، فإذا صام أخرج الزكاة عنه، لكن لا تعطى إلا لمسلم. نعم. وتجب في مال اليتيم لقول ابن عمر: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر ساعا من بر أو ساعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين. ولا يجزئ القيمة. كثير من الإخوان يسأل الآن يقول: كم القيمة؟ 10 ريالات؟ 12 ريال؟ نقول: لا يجزئ، وإنما يجب إخراجها كما أخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وكما أخرجها سلف الأمة. ويقدر الصاع النبوي باثنين كيلو ونصف وزيادة، وإذا أخرج الإنسان 3 كيلو وهو ما به الفتوى فبرئت ذمته. 3 كيلو من البر، من الشعير، من الزبيب، من التمر، من الأقط، من الرز، من الدخن، من الذرة، من كل ما يقتات ويدخر. وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة، متفق عليه. وإذا أخرجها قبل الصلاة فهي هذه الصدقة أو الزكاة المطلوبة، وإذا أخرجها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. نعم. فضل له، أي عنده يوم العيد. إنسان عنده صاع واحد وعنده زوجته وأولاده وبناته كذا، لو تصدق به ما بقي شيء يأكلون، نقول ابدأوا بأنفسكم. لكن إذا فضل يعني عنده 4 كيلو وهم يحتاجون إلى 3 كيلو ففضل الصاع يخرج هذا الصاع. فضل يعني زاد عن حاجته الضرورية. ولا يجزئ دراهم ولا دنانير ولا يجزئ فواكه. قد يقول الإنسان مثلا بدل ما أطلع بر، الناس أحوج إلى الفاكهة، بطلع برتقال تفاح موز كذا. لا، لو قال إنسان بحاجة إلى أواني منزلية، بحاجة إلى أدوات كهربائية، بطلع زكاة الفطر من الأشياء التي يحتاجونها، ملابس. لا يجزئ إلا كما ذكر عليه الصلاة والسلام، لأن عندنا قاعدة بأنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. والنبي بين لنا الصاع وما يمكن أن نخرجه، ولو جاز لقال أو قيمتها أو ما ينفع الناس أو ما يحتاج إليه الفقير، لأنه لا ينطق عن الهوى. فلما أنه أوضح لنا القدر الواجب والنوع الذي نخرج منه دل أنه لا يجوز غيره. نعم. فضل له أي عنده يوم العيد وليته ساء عن قوته وقوت إياله، لأن ذلك أهم ويجب تقديمه، لقوله صلى الله عليه وسلم ابدأ بنفسك ثم بمن تعود. ابدأ بنفسك، زاد نقول ابدأ بالزوجة، زاد ابدأ بالأم، زاد بالأب، بالأولاد، الأقرب فالأقرب. يبدأ بنفسه، ابدأ بنفسك. زاد عن نفسه زوجته، لأن زوجته يجب عليه الإنفاق، وإذا ما أنفق مستعدة تغادر البيت وتروح لأهلها. فلا بد من البدء بها بعد نفسه. نعم. ولا يعتبر لوجوبها ملك نساب. عندنا مثلا الزكاوات التي مرت بنا، الإبل قال أنا ما عندي إلا 4 نقول ما عليك زكاة، الغنم قال أنا ما عندي إلا 39 نقول ما عليك زكاة، البقر قال أنا ما عندي إلا 29 نقول ما عليك زكاة، الذهب ما عندي إلا 180 درهم ما عليك، الفضة الذهب قال أنا ما عندي إلا 10 مثاقيل أو 20 مثقال وكذا نقول ما عليه، فلا بد أن تبلغ نصابا. نعم. ولا يعتبر لوجوبها ملك نساب وإن فضل بعد صاع من الذهب 11 جنيه وكذا، 11 جنيه وكذا، لو ما عنده إلا 10 جنيهات قلنا ما فيه. نعم. وإن فضل بعد صاع أخرجه. وإن فضل يعني مثلا إنسان عنده أسرته وعنده 5 آصع، كم يحتاجون إليه؟ قال يحتاجون الأسرة تحتاج إلى 4.5، يقول أخرج نصف الصاع هذا، ليه؟ ما عنده غيره. وإن فضل يعني زاد عن حاجته الضرورية بعضا من الصاع أخرجه. نعم. لحديث إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، ويعتبر كون ذلك كله بعد حوائجه الأصلية لنفسه أو لمن تلزمه مؤنته من مسكن وعمل. مسكن يعني بحاجة إلى مسكن، وبحاجة إلى مثلا من يخدمه. نعم. من مسكن وعبد ودابة وثياب بذلة ونحو ذلك، اللبس اللي يلبسها للصنعة وللحرفة. نعم. ولا يمنعها الدين. ولا يمنع إنسان عليه دين يقول أنا ما عندي زكاة فطر لأني علي دين، نقول لا، لو عليك دين أد الزكاة، إلا في مسألة واحدة، لو صاحب الدين جاء قال يلا يما أعطني حقي ولا بقدم عليك دعوة ويسجن بسبب هذا الدين، نقول لا، إذن ابدأ بالدين. أما إذا كان صاحب الدين عادي ويمكن أن يمهله إلى فترة أوسع وإلى وقت فيه ساعة فلا يمنع الدين من إخراج الزكاة. أما إذا طالبه رب الدين قال إما أن تدفع وإما سأقدم عليك دعوة ونتيجتها ستودع في السجن، فعند ذلك يبدأ بالدين عن أداء الزكاة. نعم. ولا يمنعها الدين لأنها ليست واجبة في المال إلا بطلبه، إلا بطلبه يعني بطلب الدين صاحب الدين يطالب به. نعم. فيقدمه إذا لأن الزكاة واجبة مواساة، فيقدمه الضمير يعود إلى من؟ إلى الدين، فيقدمه إذن يعني في حالة المطالبة من رب الدين. نعم. لأن الزكاة واجبة مواساة وقضاء الدين أهم، فيخرج زكاة الفطر عن نفسه لما تقدم. نعم. وعن مسلم يمونه، وعن مسلم إنسان عنده عامل غير مسلم ما عليه زكاة فطر، إنسان عنده زوجة مثلا غير مسلمة ما عليها زكاة فطر، فهي عن المسلمين فقط. نعم. وعن مسلم يمونه من الزوجات والأقارب وخادم زوجته إن لزمته مؤنته، يعني الزوجة وإذا كانت الزوجة تخدم وعندها خادم يخرج، يعني مثلا لو إنسان عنده مثلا زوجة وزوجته أحضرت شغالة عندها في البيت فهي على حساب المرأة وتقوم بشؤونها، والرجل ليس مسؤولا عن راتب هذه الشغالة وإنما المرأة هي التي تدفع، فهي تأكل عندهم في البيت، فما دام يدفع نفقة الزوجة ويدفع زكاة الفطر عن الزوجة فهو يدفع زكاة الفطر عمن تقوم بخدمة الزوجة. نعم. وزوجة عبده الحرة وقريبه الذي يلزمه إيفاؤه، وزوجة عبده الحرة، إنسان عنده رقيق، وقلنا الرق هو عجز حكمي يقوم بالإنسان سببه الكفر، فعنده رقيق، الرقيق هذا بحاجة إلى زوجة، بحثوا له عن زوجة رقيقة ما وجدوا، فرغبت أو رضيت امرأة حرة أن تتزوج به فعليها زكاة الفطر، فهذا السيد يخرج زكاة الرقيق وزوجته الحرة. طيب لماذا قال زوجته الحرة ولا لماذا لم يقل رحمه الله عن الرقيق وزوجته مالنا ومال الحرة أو الأمة؟ لماذا قال هذا؟ هذا لحكمة ولفائدة. ما هي هذه الفائدة؟ لأن الغالب في الرقيق أن يتزوج رقيقة، وإذا كانت رقيقة فهي لا تكون عنده إلا بالليل، وأما بالنهار فهي تكون عند سيدها وتخدم سيدها، فطعامها وشرابها وكسوتها على سيدها، وإنما تجتمع بهذا الرجل في الليل فقط، فإذا كان الأمر كذلك فزكاة الفطر بالنسبة لها على سيدها وليست على زوجها الرقيق الذي هو في كفالة سيده. فهمنا الفرق الآن؟ عندما قال الحرة لأنه إذا كانت أمة فهي عند سيدها ونفقتها عليه وزكاة الفطر عليه أيضا. نعم. وقريبه الذي يلزمه إيفاؤه، يعني وقريبه الذي يلزمه إعفافه. إعفافه وش معنى العبارة هذه؟ يعني عنده قريب، عنده قريب أي نعم، ويلزمه أن يساعده لأن يعف نفسه أي نعم، يعني يلزمه زكاة فطرة. لا بعد، هو قلنا يلزمه نفقته ونفقة زوجته كذا، ورقيقه وزوجة الرقيق إذا كانت حرة كذا، وزوجة وقريبه الذي يلزمه إعفاف، يعني عنده أخ، عنده عم، عنده ابن عم، نفقتهم عليه، فعندهم زوجات، فهو يخرج زكاة الفطر عن زوجة القريب الذي وجب عليه إعفافه. واضح؟ نعم. لعموم قوله صلى الله عليه وسلم عبد الفطرة عمن تمونون. نعم. ولا تلزمه فطرة من يمونه من الكفار. لو عند الإنسان سائق مثلا في غير مكة، عنده سائق غير مسلم، عنده مزارع غير مسلم، عنده عامل غير مسلم، فهذا لا نفقة، لا يجب عليهم زكاة الفطر. نعم. لأنها طهرة للمخرج عنه، لأنها والكافر لا يقبل، والكافر ليس من أهلها. نعم، لأنه لا يطهره إلا الإسلام، لا يطهر ولو عبد عنه زكاة الفطر، لا يطهره إلا الإسلام. نعم، ولو عبد. نعم، ولا تلزمه فطرة أجير وذئر استأجرهما بطعامهما. نعم، إذا كانت الأجرة بالطعام فقط، ليس النفقة واجبة وإنما مقابل، تخدم مقابل الطعام، لا تلزم. نعم، ولا من وجبت نفقته في بيت المال، اللقيط مثلا، إنسان لقيط وجد، واللقيط هو من لا يعرف له أحد، فوجده الإنسان وراغب في كفالته، والتزمت الدولة وفقها الله بتخصيص راتب شهري لهذا اللقيط لطعامه لشرابه لكسوته للقيام بشؤونه، فخصصت الدولة مثلا 1000 ريال، 500 ريال، 100 ريال، أكثر أقل، يستلمه الإنسان لأجل أن يقوم برعاية هذا اللقيط. لا يلزمه صدقة الفطر بالنسبة لهذا اللقيط، لأنها على من تجب عليه النفقة وهي تخرج من بيت المال. نعم، ولو تبرأ بمؤنة شخص جميع شهر رمضان أدى فطرته، لعموم الحديث السابق. إنسان عنده جار، عنده قريب، عنده واحد يصلي معه بالمسجد، قال في رمضان من أوله إلى آخره أنا بلتزم بطعامك، بالسحور، بالفطور، بجميع شؤونه، فنقول يلزمه أيضا إخراج زكاة الفطر عمن التزم بنفقته في رمضان لأنه تبرع. نعم، بخلاف ما لو تبرأ به بعد الشهر، بخلاف ما لو تبرأ 10 أيام، 5 أيام في أول الشهر، 3 أيام في آخر الشهر، لا. نعم، فإن عجز عن البعد وقدر على البعد بدأ بنفسه. عنده زوجة وأب وأم وأولاد وبنات، وعددهم يربو على 20 مثلا، ما عنده إلا 5 آصع، 7 آصع، 10، من ما عنده شيء يكفي للمجموعة، من يبدأ به؟ قال يبدأ أولا بنفسه. نعم، فإن عجز عن البعد، نعم، فإن عجز عن البعد وقدر على البعد بدأ بنفسه، لأن نفقته نفسه مقدمة فكذا فطرتها. نعم، فامرأته لوجوب نفقتها مطلقة، بعد نفسه يبدأ بالمرأة. نعم، لوجوب نفقتها مطلقة ولآكديتها، ولأنها معاوضة، ولأنها معاوضة مقابل الاستمتاع، إذا ما أنفق مستعدة تغادر البيت. نعم، فرقيقه لوجوب أيضا نفقته، لوجوب نفقته، لأنه إذا ما أنفق عليه نقول يما أعتقه ولا بعه، أما أن تتركه بدون نفقة فلا. نعم، لوجوب نفقته مال إعسار. نعم، ولو مرهونا أو مغصوبا أو غائبا. نعم، أو لتجارة. نعم، فأمه بعد الزوجة وبعد الرقيق الأم، ثم بعد الأم الأب. نعم، فأمه لتقديمها في البر، فأبيه. نعم، لحديث من أبر يا رسول الله، فولده. نعم، لوجوب نفقته في الجملة. نعم، فأقرب في ميراث، لو كان عنده عم وابن عم نقول ابدأ بالعم، لو كان عنده أخ وابن أخ نقول ابدأ بالأخ، لو كان عنده ابن وابن ابن نقول ابدأ بالابن، الأقرب في الميراث. نعم، لأنه أولى من غيره، فإن استوى اثنان فأكثر ولم يفضل إلا أصعد أقرأ. استوى اثنين يعني عنده 2 إخوان، لو كان واحد أخ شقيق واحد أخ لأب قلنا ابدأ بالشقيق، لو كان واحد شقيق واحد لأم قلنا ابدأ بالأخ الشقيق، لو كان عنده مثلا عم شقيق وعم لأب ابدأ بالعم الشقيق، لكن وجد عندنا 2 كلهم أخ شقيق، كلهم عم شقيق، كلهم ابن عم شقيق، كلهم ابن عم لأب، يعني متساوين، نقول نعمل قرعة، ما عندنا اللي يكفي لكم كلكم فنعمل قرعة، من أصابته القرعة أعطيناه. نعم، والعبد بين شركائنا عليهم ساء بحسب ملكهم فيه. والعبد إنسان رقيق، أنا لي النصف وأنت لك النصف، أنا أقول أنت أخرج الزكاة، تقول لا الزكاة أخرجها، من منا يخرجها؟ بيننا، أنا علي نصف صاع وأنت عليك نصف صاع، إذا كان لي الثلث وأنت لك الثلثين، أنا لي ثلث الصاع علي ثلث الصاع وأنت عليك الثلثين، إذا كان العكس أنا علي الثلثين وأنت عليك الثلث وهكذا على قدري ملكهم له. نعم. على قدر ملكهم فيه كنفقتي وكذا حر وجبت نفقته على اثنين فأكثر. وكذا حر وجبت نفقته على اثنين. نحن ثلاثة إخوان أشقاء، أنا أموري مثلا ميسرة وأخي كذلك الأول أموره ميسرة وأخونا الثالث فقير، فالنفقة ليست علي وحدي وليست على أخي وحدي، وإنما أنا وأخي ننفق على الأخ الثالث، فزكاة الفطر بالنسبة له مقسمة علينا، أنا أدفع من حصة وهو يدفع حصة. نعم. وكذا حر وجبت نفقة الاثنين فأكثر يوزع الساع بينهم بحسب النفقة. نعم. لأن الفطرة تابعة للنفقة. نعم. ويستحب أن يخرج عن الجنين، هي لا تجب على الإنسان إلا إذا توفرت فيه الشروط ليلة العيد، يعني بعد مغرب آخر يوم من رمضان. بالنسبة للحمل في بطن أمه يستحب إخراج النفقة عنه، يستحب ولا يجب، وقد فعلها عثمان رضي الله عنه الخليفة الراشد. نعم. لفعل عثمان رضي الله عنه ولا تجب عنه، لأنها لو تعلقت به قبل أنها ظهور، لو تعلقت مدام ما خرج من بطن أمه ما تجب، وإنما يحسن أن يفعل ذلك ويندب له لفعل عثمان رضي الله عنه. ولو تعلقت وجوبها في الحمل في بطن أمه لا تعلقت في ما في بطون السائمة، يعني مثلا لأن عندنا الأغنام الآن، الأغنام لو قلنا 40 فيها شاة، لو كل واحدة مثلا في بطنها 2 وواحدة في بطنها 3 ممكن يكون 121، فيكون يجب علينا شاتين، فنحن لا ننظر إلى ما في بطون السائمة وإنما ننظر إلى المولود الموجود. نعم. لأنها لو تعلقت به قبل ظهوره لتعلقت الزكاة بأجنة السوائم، يعني في اللي في بطن الناقة، باللي في بطن البقرة، باللي في بطن الشاة، بينما نحن لا نعد إلا الموجود. نعم. ولا تجب لزوجة الناشط، ولا إنسان عنده زوجة حصل بينهم شجار وراحت لها رجعي قالت لا من أبراج بنت الحلال رجعي تعوذي من الشيطان قالت لا من أبراج، استمرت عند أهلها حاول، فإذا بقيت عند أهلها ناشز فلا يجب عليه زكاة الفطر، لا تجب إلا إذا كانت ممتثلة الأمر مطيعة الزوج، وأما إذا كانت ناشز فلا تجب نفقتها ولا تجب كسوتها ولا يجب سكناها ولا تجب زكاة الفطر بالنسبة لها. نعم. لأنها لا تجب عليه نفقتها، وكذا لم تجب نفقتها لصغر ونهوه، وكذا من لم تجب، من لم تجب يعني إنسان تزوج زوجة عمرها 7 سنوات هذه صغيرة ما تجب نفقتها، هو عاقد وزوجته، ولو مات فإنها ترث ولو ماتت فإنه يرث، لكن مع ذلك لا تجب زكاة الفطر، لأن النفقة لا تجب على المرأة إلا إذا كان إذا سلمت نفسها ومثلها يوطى، لكن لو سلمت نفسها عمرها 5 سنوات ما يستفاد. نعم. وكذا من لم تجب نفقتها لصغر ونهوه لأنها كالأجنبية. نعم. ولو حاملة. يكفي. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.